والحديث المضطرب متنه من أقسام الأحاديث الضعيفة عند المحدثين إلا في حالة واحدة، وخذوها فائدة. الحديث المضطرب ضعيف، لكن ليس كذلك دائما، وإنما يستثنى منه فيما إذا ترجح وجه من وجوه الاضطراب، ثم بعد ترجيح هذا الوجه يتبين أن السند صحيح، حين ذلك يكون الحديث صحيحا ولا يعل بأنه جاء مضطربا، لأن هذا الاضطراب يصبح مرجوحا بالنسبة للوجه الراجح. وما نحن فيه مثال صالح، بشرط لو كان السند صحيحا، وسيأتي ما فيه.